وركبت معاك وتغير حالي ودفعت خلاص يومها تمن غالي. بين البشر تايهين من كل كاس شاربين، مع اننا بنموت لكن تقول عايشين. ما تستناش يا قمر اللي ما جاش يا قمر، ولا فيك مكان يركب حد ببلاش. وقفت معاك العمر سكتنا خير او شر، رايح اللي فين ارجوك ما تقولنا. قصر يا قطر اوام ما تعدي يا ايام، ده انا عمري راح في طريق كله جراح وآلام. بين البشر تايهين من كل كاس شاربين، مع اننا بنموت لكن تقول شايف. ضاعت سنين منك عشان خايف طول الطريق اكدب على نفسي، واخترنا ليه نمشي في طريق لافف. بص بعينيك قدام في العمر فاضل كام علشان تسيبه يضيع في رحلة وقفت معاك العمر اخرتها ايه ما تقولناش. ما بتستناش يا قمر اللي ما جاش يا قمر، ولا فيك مكان يركب حد ببلاش. وقفت معاك العمر سكتنا خير او شر، اخرتها ايه وركبت معاك وتغير حالي ودفعت خلاص.